بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا الله. يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نعم تفضل. نعم. نعم. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات هنا في سورة إبراهيم جاءت تسوق مجمل دعوة الأنبياء والمرسلين المتعلقة بالمنهج وموقف المخالفين، مش بس التخصيص بنبي واحد أو ما شابه ذلك، لا، ما ذكر من الأنبياء على سبيل أمثلة تضرب لبيان منهاج النبوة وتثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى التأسي بهم في التعامل مع قومهم، لأن كلهم كانوا على منهج واحد. عندما يأتي الأنبياء بنفس المنهج اللي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى تحقيق الغاية التي خلقهم الله من أجلها، نعم، وأنهم في دار ابتلاء وامتحان استخلفهم رب العزة والجلال واستأمنهم واسترعاهم لينفذوا أمر الله في هذه الأمانة، والله سيحاسبهم عليها في دار أعدت مخصصا تسمى بالدار الآخرة. نعم. وقف الجميع موقفا عجيبا يشبه الموقف اللي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقف اللي وقفه القريش أو المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال في الذين أنكروا نبوته. نعم. لأن المشركين كانت قضيتهم في ألفة الشرك وتوارثه عن طريق الآباء والأجداد، وليس الشك في وجود الحق سبحانه وتعالى، يعني مسألة أن في إله للكون دي فطرة موجودة في النفوس. نعم. لا يستطيع الإنسان دفع، لأن دليل الفطرة فاضح. نعم. وكاشف، كل الخلائق فقيرة بذاتها وتحتاج إلى غني بذاته، موصوف بالقدرة وله القدرة المطلقة، فالكل يفتقر إليه ويلتجئ إليه وخصوصا عند الشدة. نعم. في عند الرخاء قد يشرك، فكان الرسل كلهم على هذا النحو، والرسالة جاءت في الشرك، في نفي الشرك والدعوة. نعم. إلى توحيد الله القائم على تشبيه المخلوق بالخالق وليس التشبه بالخالق. يعني شرك الربوبية قائم على ايه؟ التشبه بالخالق، ان الشخص نفسه يتشبه بالخالق. نعم. زي ما عمل النمرود بن كنعان، وزي ما عمل فرعون. وزي ما بيعمل اي واحد يطغى ويتكبر ويدعي الربوبية لنفسه. نعم. لكن ده نادر لما واحد يعمل كده، وهو بقى حتى كذاب بيكذب على نفسه، وكل عارف انه كذاب، وهو نفسه عارف انه كذاب، لان ساعة الضرورة والتجاء محتاج واحد يطلعه من المرض اللي هو فيه. صحيح. لكن الشرك اللي جاءت الرسل في يعني دعوة الناس إلى تركه وإلى التوجه لرب العزة والجلال هو الشرك في العبادة، أن يعظم مخلوق كتعظيم الخالق. نعم، كل الأنبياء جاءوا على هذا، أن الناس ما كانش عندها مشكلة في موضوع الإيمان بوجود خالق، لكن المشكلة كانت عند الناس في جعل مخلوقات تشبه الخالق وتتصرف في الكون حسب معتقداتها على أنها تقرب المتقرب إليها من ربها، زي ما كانوا في مكة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وزي ما عبدوا الأصنام أو عبدوا الأولياء اللي كانوا موجودين في أيام نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، على أنهم ناس صالحين يقربوهم إلى رب العالمين. نعم. وزي ما عبدوا حتى المسيح على اعتبار أن المسيح هو ابن الله وحبيب الله وقريب له ابنه، أخي بالك إزاي، وزي ما عبدوا عزير اليهود، وزي ما عبدوا يعني آلهة أخرى، كلهم على اعتبار أن دي فيها خصائص كويسة تنفع البشرية إذا التجأت إليه. حتى فكرة عبادة البقرة عند الهنادكة في الهند، مليار واحد بيعبد بقرة، على أن البقرة دي يعني جاي منها خير كتير، وهو صحيح أنه ممكن يقول لك الرب خلاها، لكن أنفع حاجة تفيدنا وتقربنا إلى الله في استمرار حياتنا اللبن اللي جاي من البقر، فعبدوا البقر. يعني عبادة البقرة لما يعود عليها من ما يعود بالنفع عليهم من هذا المخلوق اللي شبهه بالإيه؟ بالخالق في مسألة التعظيم يعني. فالرسل جاءت تدعو أقوامها إلى توحيد العبادة لله، أن ربنا هو انفرد بالخلق وانفرد بملكية الأشياء فهي باسمه لا باسمنا. نعم. وكرمنا ربنا فاسترعانا واستأمننا واستخلفنا وخولنا وفوضنا ووكلنا على سبيل الامتحان والابتلاء في هذه الأرض اللي هي باسم الله. نعم. لننفذ أمره وأحكامه التكليفية الشرعية في هذه الحياة. فهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا معنى الصراط المستقيم اللي سلكوا جميع الأنبياء والمرسلين. فكان الكلام هنا بيان المنهج العام للبشرية ودعوة الرسل والأنبياء وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف جاء بهذه الفطرة السليمة. نعم. الفطرة النقي. ربنا بيذكر في هؤلاء: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أقوام كثيرة جدا جدا. والأقوام هنا اللي هم جاءتهم الرسل كأم الدعوة، مش الأنبياء، لا، دول الناس اللي جولهم الأنبياء كانوا كتير جدا جدا جدا، أعداد كبيرة. جاءهم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، والأنبياء من بعدهم جاءوا إلى هؤلاء الناس الذين لا يعلمهم إلا الله، من كثرة عددهم يعني، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، البينات اللي هو المنهج اللي احنا شرحناه. نعم. هذا ربنا لخصه للمسلمين في فاتحة الكتاب. فردوا أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم، قلنا إن هم أسكتوا المرسلين فوضعوا أيديهم في أفواههم، يعني إشارة إلى اسكتوا ما تتكلموش، إحنا نتكلم بس. أو ردوا أيديهم في أفواههم، حطوا أيدهم على أفواههم كعدم استجابة في رأيه لاتباع الرسل، يعني أنا مش هرد عليهم. أو ردوا أيديهم في أفواههم استغرابا واستنكارا. ايه دي؟ بتقول ايه؟ تعرف لما يكون واحد مثلا يقول لك يعني حصل كذا وكذا وهيحصل لك كذا وكذا، فالتاني يحط ايده على ايه؟ على فمه استغرابا وايه؟ واستنكارا. نعم. يا خبر، يا للهول، ماذا هيحصل؟ ها؟ يا للهول، يا للهول. زي ما تشوف العامية لما تقول يا لهو، شوف لك ازاي. فردوا ايديهم فين؟ في افواههم. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. يعني احنا مش مصدقين بالكلام اللي بتقولوه ده. نعم. الرسالة والوضع احنا كويسين كده. لما يقول لك احنا كويسين كده مش محتاجينكم في حاجة. دي معنى الكفر، معنى الضغط، يعني الكلام ده ملوش لازمة، ما احناش محتاجين. اكتم على الكلام ده خالص. اكتم على الكلام ده اهو. قالوا إنا كفرنا بما ايه؟ أرسلتم به. أي أرسلكم الله به. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. احنا أصلا شاكين فيكم، يكون انتوا بتوع مصالح، ولا يكون انتوا عايزين حاجة مننا، ولا عايزين تستخدوا فلوسنا وتضحكوا علينا، ولا تنزلوا مكانتنا، او احنا شاكين. فشاكين في دعوة الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الناس إلى منهج الحياة الحقيقي، إلى توحيد رب العزة والجلال، إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، إلى إن هم في دار ابتلاء وامتحان، والأرض دي مش أرضهم لكن أرض ربنا سبحانه وتعالى. لكن مش شك في وجود الحق. لأن أغلب الناس يقول لك إيه؟ قالت، لما ربنا قال قالت رسلهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قالوا يعني في وجوده. لا، هم مش قصدهم كده. أمال إيه القصد هنا؟ القصد هنا أفي الله شك، أي في دعوته. فيما دعاكم إليه الأنبياء والمرسلون، إن ربنا هو خالق السماوات والأرض وهو مالكها، وإن أنتم مستخلفون فيها أمناء عليها، ودي الفطرة اللي ربنا خلقكم عليها. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، زي بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأرض له، مش إن هو موجود ولا مش موجود. طرحت النقطة ديت. نعم. فدليل الفطرة أصلا في الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى مستقر في النفوس من خلال الفقر الذاتي والغنى الذاتي. الكل مقر بالفقر الذاتي، مش واحد منا يقول لك لا أنا مش فقير. لا، أنت فقير. ده حتى اللي بيدعي الإلحاد ما هو مقر بالفقر، مقر إن في إله، بس هو ملحد بالأديان، مش عايز دين. وحتى هو لو قال ما فيش إله، فطرته بتكذبه. اما بيصرخ من الالم بقول وديني الدكتور. طب لما الدكتور ما عرفش يعمل لك حاجه، تلاقي قلبه يتطلع الى الله عز وجل. نعم. الناس طبيعتها كده، زي ما كانوا بينشروا الالحاد زمان. نعم. فعشان ينشروا الشيوعيه والالحاد، وان ما فيش دين والدين قافل الشعوب وكلام من ده، هم لما الناس في قاعه من القاعات وجايبين فيها ناس كتير. فمن ضمن اللي جاي واحد جزار. فلما لقى الناس قاعده والراجل الناس قاعدين يتكلموا كلام كده وكلام مش داخل دماغ، فعلشان يخلي القعده طريقه شويه قال وحدوه. لا اله الا الله. كله قال لا اله الا الله. الراجل ده المحاضره، انا المحاضره، انتوا ما ينفعش معاكم حاجه. ما انت جيت تخالف الفطره. فاطر السماوات والارض، اهو قالت رسلهم افي الله شك، اي فيما ارسل به الانبياء من دعوه الى توحيد رب السماء اللي خلقكم ورزقكم وابقاكم واوجدكم، وانتم شايفين الكلام ده كله. ان تتوجهوا اليه وحده لا الى غيره شك، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا شك، ان الرسل جاءت للدعوه الى عباده الله، وفي الدعوة إلى عبادة الله إقرار ضمني. نعم. بوجود الخالق، بس هل توحد الخالق سبحانه وتعالى في عبادته ولا تشرك به؟ فالرسل جاءت لتقول وحدوا الله في العبادة، إنما العبادة موجودة. هم يعني كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه اللات والعزى. كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك. يعني هم أصلا بيلبوا، والحج والعمرة والحج الأكبر أو الأصغر كله بيجوا كلهم، وعبادتهم للأصنام يقربوهم إلى الله زلفى، يقربون الله زلفى. فهم بيعبدوا ربنا أصلا حتى في وقت الشدة، أما يكون الآلهة بتاعتهم ما فيش منها فايدة ومرمينها، ويتوجهوا إلى الله عز وجل يخلصوا في الدعاء. دي كانت طبيعة البشرية كلها، مش بس خاصة بمين، بمكة. إن الرسل ما جاءت تدعو إلى عبادة الله لأنها موجودة، وإنما جاءت تدعو إلى توحيد العبادة لله وتقديم أمره على أمر من سواه. وإن أوامر ربنا هي اللي تنفذ في ملكه، على اعتبار أن الأوامر ديت أوامر تكليفية، وهي حق الحق سبحانه وتعالى، لأن الأرض أرضه. فهو الملك الحقيقي، فأنا أقدم أمره. إنما واحد يبقى مستخلف زي ما أنا مستخلف، وهو يبقى مثلا رئيس أو ملك أو ما شبه ذلك، وربنا هيسأل على الأمانة الدهاله، فيجي يأمرني بمعصية الله في أرض الله اللي ربنا استرعاني فيها، ويضغط علي علشان أعصي الله من أجله؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأن توحيد العبادة ده معنى أن تقدم أمر الله على أمر من سواه، وأن تفرض الله بالعبادة ولا تتوجه بالعبادة إلى أحد غيره، أو تشرك معه في العبادة. زي اللي بروح يصلوا عند الدسوقي ولا الشاذلي، فبيصلي الصلوات الخمس في المسجد عادي، وبعد ما يخلص يقوم يلف له كم شوط حوالين القبر ويدعو البدوي كده. فده عبد البدوي ولا عبد الشاذلي؟ وعبد الله تبارك وتعالى، ويقول له خلي ربنا يغفر لي. لا، هو نفسه بيطلب الشاذلي، بيقول يا شاذلي اتصرف لي، اعمل لي، شوف الازمه اللي فيها. ما بخلفش، خلي مراتي تجيب لي عيل ولا حاجه. فهو شبه المخلوق بالايه؟ بالخالق. اشرك في العباده مع انه كان بيصلي لله من شويه. ما بيصلي من شروط الصلاه النيه. ركن من اركان الصلاه بيتوجه بها الى الله تبارك وتعالى. فهو لما يتوجه الى الله عز وجل يبقى عبد ربنا. وبعد ما بيخلص يتوجه بالعباده الى البلوي او الى الشاذلي او الى الدسوق. انت بتعملوا ايه؟ ده اسمه شرك في العبادة. انما توحيد العبادة ان يتوجه الى الله وحده. واللي بيحاولوا ان هم يبرروا هذا الامر حتى يجعلوا الشرك مستساغا ومباحا في الشرع، دي المحاولات اللي عملها قوم نوح، وعملها المشركون، حتى اصبحوا اوثانا واصناما تعبد من دون الله مقدسة. وبعد كده يعملوا عمة على القبر، بعد كده العمة دي تكبر شوية وتتجسس تجصص، ثم بعد ذلك تبقى وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. اصل الشرك كان في البشريه كده، يعني الاساس في البشريه الشرك، شرك في العباده. ده اساس الخلل اللي عندهم، الخلل اللي بيجي انهم يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. طب اما من جهه الحق الكفر، هل الكفر بقى معناه ان هم لا يؤمنوا بالله؟ الكفر معناه مش عدم الايمان بوجود الله. الكفر معناه جاي من معنى الستر والتغطية. زي ما بحط البذرة في الارض يسترها. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار يعني الزراع اللي بحطوا البذرة في الارض ويخبوا عليها، مش عايزين يسمعوها ولا عايزين يشوفوها. فلما تيجي رسالة من السماء يرفضوها، مش عايزينها، كتموا عليها، ينكروها، ده كله اسمه كفر. فالكفر برسول الله هيبقى كفر بما جاء عن الله تبارك وتعالى، والشخص لا يريده. يعني معرض عن ما جاء به الرسول، اعراض كامل عن ما ده معنى الكفر الاساسي. ده هيجي معنى الكفر. ففي الكفر بوجود الحق، ان ما فيش اله، فيغطي الحقيقه الظاهره في الشمس. بوجود الحق. يغطي الحقيقة الظاهرة في إثبات إن ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وإن هو المستحق للعبادة، وإنه لا يصح الشرك أبدا نعم ولا يقبل من أحد طالما أشرك بالله تبارك وتعالى. فالرسل بتقول لهم أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، فاطر هنا اسم مقيد بمعنى خالق، أوجدها على هذا النحو الذي تراه في كل صغيرة وكبيرة موجودة في الحياة. فالنظرة للحياة لفطرة الله عز وجل في إيجاد المخلوق وتكريمه وعلاقته بالمخلوقات من حوله وعلاقته بربه سبحانه وتعالى وعلاقته بالمخلوقات الغيبية زي الملائكة والجن، الواقع بيقول إيه؟ الواقع هو إيه؟ الواقع وصف ربنا سبحانه وتعالى اللي فيه الفقر الذاتي لجميع الخلائق والغنى الذاتي للخلق، فهو المستحق للعبادة. نعم. ففي الله شك، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض ماذا بماذا أمر عباده ورسله اللي الناس شكت فيهم؟ قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أنتم أخطأتم في حق أنفسكم وخالفتم الفطرة. نعم. وتوجهتم في خريطة حياتكم إلى شخص أو إلى فقير وضعها فعبدتموه من دون الله عز وجل، وعظمتموه كتعظيم الله، مع أن اللي وضع الحياة كلها وخريطتها هو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الأجل المسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. مثلنا يعني أنتوا جايين تنصحونا وتقولوا تعالوا ده في آخرة وفي كذا وكذا وكذا، أنتوا مين أنتوا أصلا؟ أنت ابن مين وأنت ابن مين وأنت ابن مين؟ استحقارا لهم أو استكثارا أن يكون الوحي قد نزل عليهم. نعم. فدايما اللي بينصح الناس يقول لك هو ده اللي جاي يمشيني على مزاجه. لا يبحث عن ايه؟ عن الحق فين والباطل فين؟ لا، يقول يطلع مين ده اللي يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا. نعم. فتاخذ العزة بالإثم. ويؤخركم إلى أجل، ويؤخركم إلى أجل ايه؟ مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فأتونا بسلطان مبين. نعم. يعني يطلبون آية مرة أخرى. لا، هم يعني بيقولوا مين اللي نصبكوا علشان تقولوا لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا؟ أنتوا أوصية على الدين. أوصية على الدين. أوصية علينا. جايين تفرضوا آرائكم وفرضوا، هو مش آرائنا، ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ودي الوحي اللي نزل علينا. نعم. طب وش عرفنا إن نزل عليكم واحد؟ زي بالضبط سبحان الله كأن الأمور بتتكرر يعني. وش عرفنا إن هو ده الدين؟ فأتونا بسلطان إيه؟ مبين. مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. صحيح إن بشر زيكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ربنا اختارنا ومن علينا بإنزال الوحي علينا عشان نبلغه، نبلغكم هذا الوحي. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ما نقدرش نجيب لكم خارق للعادة أو نأتيكم بالعذاب إلا إذا شاء الله أو أذن الله بإذن الله كون. نعم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، لأنهم طلبوا خارق أو آية تدل على أن هم رسل. نعم. إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا كلفنا برسالة بنأديها لكم، هو اللي هيحمينا منكم، هو اللي هيعيننا في بلاغها، والمؤمن يتوكل على ربه، فإن آمنتم فالحمد لله، إن لم تؤمنوا فأنتم في طريقكم وإحنا في طريقنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هداية هنا هداية شرعية وكونية. نعم. هدانا سبلنا، عرفنا الطريق وعرفنا الإنسان اتخلق لإيه وعشان إيه، وحنلتزم بذلك لأن دي الهداية الحقيقية للحياة. ولا نصبرن على ما أذيتمون، مش قدامنا غير كده. نعم. لغاية ما ربنا يفصل بيننا وبينكم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يعني ربنا هو اللي هيحمينا وهينجينا وهينصرنا على صدكم وأذاكم وإعراضكم. فالذين كفروا ماذا قالوا؟ خلي بالك ده وصف جامع لكل ما حدث في تاريخ الأنبياء. يعني هنا بقى الملخص اللي جاي في سورة إبراهيم، جاي يقول لهم إن إبراهيم أرسل وجاء منه أنبياء كثير جدا جدا، كلهم كانوا على نفس النسق، وأنت واحد منهم. أنت برضو من نسل إيه؟ إبراهيم، قول للنبي عليه السلام. نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم، هم بقى قالوا للرسل إيه؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. شغل التحدي بقى. يتمشوا تبع النظام اللي احنا ماشيين عليه، اللي مبنى على الشرك ودعوة غير الله عز وجل، نعم، واستغلال الناس والعلو والبغي في الأرض وكل أنواع الظلم تحت مسمى الإنسانية اللي ألفته البشرية وقامت عليه الإنسانية، أو لتعودن في ملتنا. حنطلعكم من أرض من أرضنا، وسموها أرضنا، أرضكم فين؟ لا، هي أرض الله مش أرضكم، أنتم أمناء فيها بس ابتلاكم الله فيها. نعم. ودي كانت أصل القضية، أو لتعودن في ملتنا. يوم ما يوصل الأمر للتحدي خلاص هيجي الفرج عنه. فأوحى إليهم ربهم، أي للرسل، لنهلكن الإيه؟ الظالمين. الظالمين. هيجي لكم الهلاك. طبعا الآية دي بتطلع على قريش. نعم. بتطلع على يهود النصارى. بتطلع على كل الناس. فما تكرروش نفس الوضع اللي حصل قبل كده. لأن الرسل كلهم كانوا على كده. لنهلكن الإيه؟ الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، إنها أرضه. مش أرضكم. أنت بتتكلم على إن الأرض أرضك وإن أنت وارثها كابرا عن كابر وإن دي أرض مش عارف مين وأرض، لا، الأرض لله. أي واحد كده، حتى يعني إحنا لما نقول إن أي دستور بتحط لأي بلد علشان يبقى الدستور ده هو دستور نظيف متطابق مع ما جاء به الشرع، لازم أول فقرة فيه، أول فقرة فيه أو المادة فوق الدستورية يتحط فيها عبارة كده. نعم. إذا اتكلمت مثلا عن مصر تقول مصر أرض استرعى الله شعبها فيها وهي أمانة عندها. أمانة إيه؟ عنده. ابتلاهم فيها واستعمرهم فيها. نعم. يبقى دلوقتي أنت رديت الأمر فين؟ لله تبارك وتعالى. نعم. وحسست كل مواطن وكل مسلم فيها ان الارض دي امانة عنده. نعم. امانة ايه؟ عنده. ما يفرطش فيها. دي امانة عندي ما اقدرش اسيبها. بخلاف لما تقول مصر للمصريين. ورثها ورثها المصريون من الاف السنين. كده متلخبط في الكلام ده. كده اتلخبطت الدنيا بقى. م. فأصبح كل واحد يقول إيه؟ أرضي. بغض النظر عن الهدف من وجوده في هذه الأرض، لأن هيسيبها ويرحل. حتى فكرة يقول إن المال العام ملك للجميع. ما فيش حبار، دي أمانة. هي أمانة لدى الجميع. ما أقولك لو اتحطت دي في الأول في أول الدستور، إيه معنى كده؟ إحساس كل واحد قاعد في مصر إن بيتعامل مع أمانة للمصريين. نعم. أمانة قام المصريون على الحفاظ عليها طاعة لربهم. لأن الأمانة دي حتى لو قلت واحد مسيحي ولا نصراني، ما هي برضو أمانة. أمانة عنده. نعم. وكتابه بيقول ديت رعية بين يديه، زي ما الرسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، برضو عندهم نفس الكلام. وإن كان هو هينفذ فقل هينفذه، الدولة مش هتقوله لا. نعم. أخد بالك إزاي؟ لكن القضية كلها في أصل الفطرة إن مصر أمانة عند الشعب المصري. نعم. بخلاف لما تحسسه كأنه هو المالك وأنا حر وأنا متصرف وأنا اللي أقول وأنا اللي ودي وأنا اللي كأنه هو إله، مش كأنه مستخلف في أرض الله. نعم. شايف الكلمة دي تغير سلوك بلد، سلوك أمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما يكفر العباد والظلم والبغي والتنازع وكل واحد حريص على ان ياخد اكله من غيره، لان دي ملكه ودي ملكه فعايز يزود ملكي على ملكه، يا عم دي امانه عندنا كلنا، احنا هنسيبها ونرحل، فما نسيبش غير الذكرى الطيبه والحاجه الكويسه لاولادنا من بعدنا. نعم. كلوا ورعوا انعامكم. نعم من ربنا سبحانه وتعالى لنا نستمتع بها ونعيش فيها ونحميها من اجل ايه؟ اولادنا من بعدنا. فالامانه بقى تسرق حق غيرك؟ لا، احافظ على هذه الامانه، مش كده؟ نعم. فمعنى ما جاء في فاتحه الكتاب هو مخاطبه العباد من خلال هذا الامر الاعتقادي ومن خلال هذه الفطره. يخلي الواحد يغير نظرته للحياه. الأرض أمانة وأنا أمين وربنا سبحانه وتعالى استأمنني هو صاحب الأمانة، فهتعامل الأمانة دي أعمل فيها إيه؟ أتصرف فيها إزاي؟ تتصرف بما يرضي رب العزة والجلال. اوعى تسرق، اوعى تغش، تتقي الله فيها، تراعي فيها ولي الأمر وتساعده وتقف معاه في الحفاظ على البلد، لأنها كلها إيه؟ أمانة. نعم. مش بقى لما يقول لك ده عايز ياخد البلد له، وقاعد بياخد اموال الناس عشان مش عارف ايه، لانه هوش امين، يشككوا في امانته، يخلوا الناس ايه تعمل مشكله معاه. لا، هي كلها امانه، يبقى في حساب عند ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم على حسب ما شرع الله تبارك وتعالى من الوان القضاء. نعم. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم، لان هي لله عز وجل. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي خاف مقام الحق سبحانه وتعالى، كلمة ذلك لمن خاف مقامي أي النظرة لحقيقة أوصاف الحق سبحانه وتعالى في غناه الذاتي، في ربوبيته لخلقه، في استحقاقه للعبادة. نعم. في إمساكه للسماوات والأرض، في أنه خلق الحياة للابتلاء وهو آمن بذلك، في أنه ينتظر الجزاء في الآخرة ويخشى عذاب الله عز وجل. يبقى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وخاف ايه؟ وعيد. الوعيد اللي هو جهنم. وخاف مقامي اي خاف الحق سبحانه وتعالى الذي اقام السماوات والارض والدنيا والاخره وادرك الحكم العليا في الحياه. نعم. فعظم الله عز وجل ووحده وقال يا رب انت الغني بذاتك الغني الحميد ونحن الفقراء إليك، نعم نفتقر إليك. هذا معنى خاف مقامي، يعني افتقر إلى الله في كل صغيرة وكبيرة في الحياة، وعظم الله عز وجل تعظيما، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، والتزم الصراط المستقيم. هذا الذي خاف مقام الحق سبحانه وتعالى، وكان الأنبياء كلهم على هذا، وأتباع الأنبياء خافوا من جهنم وخافوا من الوعيد وطمعوا في وعد الله لهم بالجنة. نعم. فلما كان الأمر كذلك ربنا وعدهم أنه سينصرهم ويسكنهم في الأرض بعد هلاك الظالمين، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا أي طلب الرسل وأتباعهم الفتح بينهم وبين قومهم. نعم. فتح يعني إيه؟ الأمور اتسدت معاهم، ما فيش استجابة، ما فيش أي أمل فيهم، فإحنا عايزين مخرج. هذا معنى استفتح. نعم. فالرسل استفتح فنصرهم الله وخاب كل جبار عنيد. وقد يكون استفتحوا أي طلب المشركون على سبيل العناد من الأنبياء والمرسلين التهديد والعذاب، ورونا بقى العذاب اللي هتعملوا فينا، افتحوا علينا أبواب السماء، ورونا بقى أنتوا هتعملوا فينا إيه. نعم. ده معنى استفتحوا، قد تكون من هنا أو من هنا. آه. فلما استفتحوا جاء العذاب وخاب كل جبار إيه عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. كلمة من ورائه يعني بعد ما يتعذب في الدنيا، خلاص واتعذب في الدنيا مات. فسيبقى في البرزخ إلى يوم القيامة، وعندما يلقى الله يسقى من ماء صديد في جهنم. يبقى كلمة من ورائه جهنم يعني جهنم تحيط به من خلفه، فيعذب في قبره ويوم القيامة في جهنم، ويسقى من ماء إيه صديد. وماء صديد طبعا الكلمة مش محتاجة لشرح، الماء عبارة عن صديد، والصديد معروف اللي هو ما يخرج من القيح في الجروح. يتجرع كأنه بيشرب ده ومش قادر يبلع، ولا يكاد يسيغه، الإساغة اللي هي الاستطعام، مش قادر، ولا يكاد إيه يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. يعني على مواصفات الدنيا لو شرب حاجة زي كده يموت، أسباب الموت كلها متوفرة، متوفرة. وما هو بميت لأنه في الآخرة مش موت. ومن ورائه عذاب غليظ، عذاب شديد موصوب بالغلظة. نعم. يعني ما فيش رحمة فيه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم قال الله تبارك وتعالى، طيب نشوف الأول فضل دكتور الآيات اللي فاتت الأول في الأسماء والصفات. ماشي. هي كلها شهادة لتوحيد العبادة طبعا تقريبا. كلها شهادة لتوحيد العبادة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إلا الله. كلمة لا يعلمهم إلا الله في إثبات العلم لله عز وجل. نعم. والعلم وصف ذاتي لله، ذاته. والعليم والعالم، العالم اسم مقيد، العليم العلام اسم مقيد، العلام اسم مقيد، والعالم العالم والعلام اسم مقيد، والعليم الواحد اسم مقيد، والعليم اسم ايه مطلق. دل على صفة الذات. والآية شاهدة لتوحيد الايه العبادة. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي بما أرسلكم الله به. نعم. إرسال وصف فعله، إرسال وصف فعله، والمرسل اسم اسمه مقيد، مقيد. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الفاطر اسم إيه مقيد، مقيد. والفاطر بيجي بمعنى الخالق، ويجي بمعنى الشق الذي يفصل بين الأشياء، اللي هي الحدود المميزة. مثلا كلمة إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني إيه؟ انشقت، شق، يعني حصل طلع فيها حد، يعني فصل بين حاجتين. نعم. فالانفطار بمعنى التمييز الأشياء بحدود. فالخلائق كلها تميزت عن بعضها بحدود، فالإنسان الذكر غير الأنثى، والحيوان غير الإنسان، نعم، والإنسان والحيوان غير النبات. فكل حاجة خدت وضعها من خلال الحدود اللي فطرها ربنا سبحانه وتعالى فيه. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم، دعا دعوة فهو الداعي. الدعوة هيبقى وصف فعله، ودعا فعله، والداعي أظن ليس من أسمائه تقريبا. ما وردش نص أظن فيها، مفيش نص. قول لي لاقي نص خلاص بيبقى اسم. ليغفر لكم، غفر غفرانا. الغفران وصفه فعله، وغفر فعله، والغافر اسم مقيد، غافر الذنب. نعم. والغفور والغفار اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. نعم. ثابتان بالنص يعني. ويؤخركم إلى أجل إيه؟ مسمى. مسمى. ويؤخركم، أخر فهو المؤخر، والمؤخر اسم من أسماء الله المطلقة الحسنى مطلقة. نعم. أنت المقدم وأنت الإيه؟ المؤخر كما ورد النص. ويؤخركم إلى أجل إيه؟ مسمى. مسمى. والتأخير هيبقى وصف فعلي، وصف الفعل يتعلق بالمشيئة، والفعل يتعلق بالمشيئة والزمن. نعم. نعم. الآية شاهد توحيد العبادة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من منا، فالمن وصف فعله، ومن فعله، والمنان اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. فثابت بالنص. نعم. مش علشان ربنا قال يمن على من يشاء، يعني هو قال يمن على من يشاء، فهل الآية دي كافية في إثبات اسم منان؟ لا. معايا؟ يعني الاشتقاق اللي احنا بنعمله ده دلوقتي الاشتقاق ده مش مجرد اشتقاق، مش نعرف ازاي اسم ولا مش اسم. اذا ورد النص او لم يرد. نعم. مش علشان احنا بنشتاق نقول من، يبقى هو اصلا اسم الفاعل المان او المان. لكن ليس من اسمائه المان، لكن اللي ورد به النص المبالغه، صيغه المبالغه، المنان. فالمنان اسم من اسماء الله الحسنى، لكن المان ليس من اسماء الله، ولا يجوز تسميه الله به، لان الاسماء توقفيه على النص. اتضح؟ زي شاء يمن على من يشاء، شاء فالاسم منه الشائي. فليس من اسماء الله الشائي، ولو ورد الاسم الشائي هيقول ان ده من الاسماء الحسنى، لكن لم يرد. احنا مالناش مصلحه في الموضوع، يعني ان احنا نختار اسم او لا. يعني اصل هو هقول لك ايه، طب انت قلت المنان اهو، مع انه مش موجود في القران بس موجود في السنه. يعني ليس دورنا حيال اسماء الله الحسنى او تجاه اسماء الحسنى الاشتقاق. انشاء الاشتقاق دي مش دورنا، ولكن دورنا العد والاحصاء. ان لله 99 اسما، 100 الا واحده من احصاها. احصاء ان اروح اجمعها، اجمع الموجود. فهل ورد اسم عشان اجمعه؟ فلو ورد اسم جمعه، اجمع الاسماء وعدها عشان تجمع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليه. طب احنا ليه بنشتق بقى دلوقتي في الافعال؟ بنعد على كل فعل ونشتق منه الصفة والاسم. لأسباب. أولا عشان نفرق بين الاشتقاق اللغوي وإن ده مش دليل على تسمية الله عز وجل. نعم. والرد على أي واحد بيقول لك إن الأسماء تؤخذ بالاشتقاق، فمن ذلك 21 اسم من الأسماء المشهورة على لسنة الناس هي ليست من أسماء الله الحسنى، ولا موجودة في القرآن ولا في السنة، وهذا في القرآن وهذا السنة، أنت أخذ بالك إزاي؟ فأين الدليل على تسمية الله عز وجل بالمقسط، بالضار، بالنافع، بالمعز، بالمزيل، بالمبدئ، المعيد؟ كلها وردت أفعال. دي يبقى أنت أول حاجة وضحت إيه اللي ثبت وإيه اللي ما ثبتش. الأمر الثاني بينت حكم الاشتقاق، أن الفعل باخد منه وصف الفعل لكن ما اخدش منه الاسم، لأن الأسماء توقيفية، لأن الفعل نفسه هو وصف فعل متعلق بالزمن. وطبعا اللي هيسعد أو حي يعني يسعد بهذه الدراسة وهذا التفسير هم المتخصصون في العقيدة على اعتبار قضية الأسماء والصفات. وأنت كده خلاص ما عادش فيه حاجة أنك أنت هتلف وتدور فيها، كل حاجة باينة كده على المكشوف. صحيح. ولذلك هم كثير من الإخوة إحنا على ثقة في إن هم بيتابعوا الحلقات حلقة حلقة، على اعتبار هو عايز يعرف ده اسم ولا مش اسم، وصف ولا فعل، شاهد توحيد الربوبية ولا بل تدبير كوني ولا تدبير شرعي، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم. على فكرة ما أقول الآية شهادة توحيد العبادة يبقى للتدبير الشرعي. شهادة توحيد الربوبية بالتدبير الإيه؟ الكوني. برضه دي من ضمن المعلومات المهمة. نعم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الإذن هنا إذن إيه؟ كوني. نعم. ولأن متعلقة بالآيات الكونية. هم طالبين آية كونية. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نعم. هداية شرعية وكونية. هدانا سبلنا يعني احنا خلاص مشينا في السبيل الصحيح اللي هو الصراط المستقيم. احنا هم ماشيين عليه اهو، فدي جت بهداية البيان والإرشاد، اتبعوا الهداية الشرعية وهداية التوفيق اللي ربنا وفقهم فصاروا في هذا الطريق. فدي تشمل نوعي الهداية الكونية والشرعية. هدى الهداية وصف فعله. هدى الهداية وصف فعله، والهادي اسم مقيد. الهادي لا سواء السبيل. لا. نعم. نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الآية برضو شهادة توحيد العبادة، خلي بالك. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم. أوحى هيبقى الإيحاء وصف فعله، وأوحى فعله، والموحي ليس من أسمائه. نعم. الرب طبعا من أسماء الله المطلقة، وهو هنا مضاف. لنهلكن أهلك إهلاكا فهو المهلك. المهلك ورد اسم مقيد ورد بالنص، والإهلاك وصف فعله، وأهلك فعله. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أسكن إسكانا فهو المسكن. فهل من أسماء المسكن؟ نعم. لم يرد به نص. عشان ما وردش نص، مع ان المسكن ما فيش فيها نقص كمال. يعني لو قلنا من اسماء المسكن اللي بيقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، ده بيعبس اساسا. هل اي فعل من الافعال هنا ربنا هينسب لنفسه فعل فيه نقص؟ لا، يعني هو يقول لك مثلا زي ايه؟ ومكر الله. فاطلاق المكر أو الماكر قد يحتمل النقص. نعم. شفت بقى ازاي؟ فيستخدم مثلا خير الماكرين اللي هي لا تطلق على الله الا في موضع الكمال، فان لو اشتقتها هيدل على النقص فيلبس على الناس بكده. نعم. لكن هنا بنيجي ولا نسكننكم الارض من بعده، المسكن ايه الاشكال في كده؟ لو انا مفيش فيها شايفوش مشكلة. المسكن، لو انا بس بقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، بس عشان بقول لك ان اللي بيتكلموا في الموضوع تكلموا عن جهل وعن غير علم، نعم. وافتوا الناس بضلال فاضلوا الناس، وزعموا ان هم القاده اللي بيحركوا الجماهير والاحزاب وما شابه ذلك، وضيعوا الدنيا بسبب جهلهم. اسماء توقيفها على النص، ليس من اسماء المسكن عشان النص ما وردش، لكن لو ربنا سمى نفسه المسكن هسميه. يبقى ما اقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، من قال ذلك فهو على ضلال، كلامه غلط حتى لو كان مين. فما تجيش تقول لي بقى والله اصلا انا سمعتها من المفتي او سمعتها مش عارف من فين، والله المفتي ده يعني كلامه مردود عليه حتى لو كان ايه، لان هو مخالف للحق والصواب. نعم. ولا يستطيع اي مفتي ان هو ياتي الى هذه الافعال وينقي منها بقى ويختار ايه اللي فيه كمال وايه اللي مش فيه كمال. اعملها للناس لو انت تقدر يعني، انما يقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال ويسيبها لايه؟ للغلابه المساكين، كل سباك ولا نجار ولا حداد، مع يقول له يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. طب انا عايز اعرف اسم ربنا. هات انت بقى العالم، طلع لي الاسماء. لا يقول له هاتها انت. يعني شوف شوف اللي عايز يطلع، بس ما حدش يتكلم في الدين الا انا بس، الا انا بس. ذلك لمن خاف مقامي وخاف ايه وعيد واستفتح وخاب كل جبان عنيد. الا يعني لغايه هنا الايات شهاده توحيد العباده، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، نسال الله العافيه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نكمل باذن الله في اللقاء القادم، ونشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شريعتك.